اليسر سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه السلام، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا مستنكرين أنتبع بشرا من جنسنا واحدا، إنا إن اتبعناه في هذه الحالة لفي ضلال عن الصواب وفي عناء. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أنزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميعا؟ لا، بل هو كذاب متجبر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر، أصالح أم هم؟ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مخرج الناقة من الصخرة وباعثوها اختبارا لهم، فانتظر يا صالح وراقب ما يصنعون بها وما يصنع بهم، واصبر على أذاهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وأخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، كل نصيب يحضره صاحبه وحده في يومه المختص به. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة، فتناول السيف وقتلها امتثالا لأمر قومه. فكيف كان عذابي ونذر؟ فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم، وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم، فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر حظيرة لغنمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد سهلنا القرآن للحفظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.